الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. راوي الحديث هو أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحبر البحر أو الحبر البحر، يقال حبر ويقال حبر، كلاهما بمعنى واحد، حبر وحبر. وحبر أشهر ترى، الحبر أشهر من الحبر، وكلاهما تدل على العلم، كلاهما تدل على العلم، وهو فقيه عصره وإمام المفسرين، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهو من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من صغار الصحابة هو رضي الله عنه وارضاه. توفي النبي صلى الله عليه وسلم له 11 سنة فقط، عبد الله بن العباس رضي الله عنه. مروياته بلغت 60 أو 600 وألف، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سكن الطائف ومات بها 68 من الهجرة. قوله يا غلام لأنه كان صغيرا، والغلام يقول أهل العلم الغلام يطلق على الفتى من الفطام إلى التاسعة، من الفطام إلى التاسعة يقال له غلام. فابن عباس هذا عمره 9 10 8 هكذا، لأنه هاجر بعد الفتح، بعد فتح مكة. لما فتحت مكة رجع النبي من مكة إلى المدينة في 8 من الهجرة، جاء معه عبد الله بن عباس، ولا كان في مكة مع أمه، لأن العباس ظل في مكة. طيب، فالقصد أن عبد الله بن عباس إنما هاجر إلى المدينة بعد فتح مكة، وكان صغيرا على كل حال، وكان كثيرا ما يكون في بيت خالته ميمونة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عديل عمه العباس، عديل عمه العباس، أم الفضل أم عبد الله بن عباس زوجة العباس، أختها ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله، فكان ينام في بيت خالته عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات. قوله إني أعلمك فيها نوع من انتبه، كان يقول انتبه انتبه سأعلمك، فهذه فيها شحذ الانتباه، فيها شحذ الاهتمام والانتباه لما سأعلمك من الكلام، وفيه تودد لما يقول له يا غلام إني أعلم، يتودد له صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يقل له إني آمرك، وإنما قال إيش؟ أعلمك، مع أنها أوامر، احفظ الله يحفظ، احفظ الله إذا سألت، كلها أوامر، لكن ما جاء بها قال إني آمرك، وإنما قال إني أعلمك. راعى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صغر سن عبد الله بن عباس، ثم قال له احفظ الله يحفظ. حفظ الله كيف نحفظ الله سبحانه وتعالى؟ قال أهل العلم بحفظ الحقوق الواجبة، بفعل المأمورات وترك المحرمات، والحفظ الثاني بفعل المستحبات وترك المكروهات. فالذي يحفظ الله تبارك وتعالى أول شيء يفعل الواجبات ويبتعد عن المحرمات، يقول لا أنا بحفظ الله زيادة، نقول إذن افعل المستحبات وترك المكروهات، هذا حفظ أكثر، يعني درجة أعلى في حفظه لله سبحانه وتعالى. أما حفظ الله للعبد، احفظ الله يحفظك، أي يحفظك الله سبحانه وتعالى، قال أن يحفظه في بدنه وفي رزقه وفي أهله، فيحفظ له أهله ويحفظ له أولاده ويبارك له في رزقه، هذا من حفظ الله للعبد. وأيضا من حفظه لا أن يحفظه في دينه، أن يثبته على الطاعة، يثبته على الخير، هذا من حفظ الله للعبد. وقد جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه. هذا إيش؟ هذا حفظ، هذا حفظ الله للعبد سبحانه وتعالى. نعم. أبو الطيب الطبري أحد علماء المسلمين عمره جاوز أو قارب 100، حول 100 عمره، وكان في مركب مع مجموعة، فلما وصل المركب إلى السيف إلى الجال زين، فبس وقف المركب قفز من المركب إلى اليابسة، الناس كلها بطلت عينها، أشوف ما في واحد عين حارة، طالع هالشيبة هذا عمره 100 سنة، نقز نقزة شباب، من المركب إلى الأرض، فنظروا إليها كذا شنو، واللي يقول هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر، احفظ الله يحفظ، يقول لما حفظت هذه الجوارح من المعاصي حفظها الله لي في الكبر. هذا أبو الطيب الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. قوله احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك يعني أمامك على ما طلبت، يعني تراه قريبا منك، إذا سألت أعطاك، إذا استعذت أعاذك، إذا خفت أمنك سبحانه وتعالى. فهذا هو الحفظ من الله تبارك وتعالى. وقوله إذا احفظ الله، إذا احفظ الله، احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك معك ينصرك يحميك، وهكذا يكون من الله تبارك وتعالى للعبد، وهذا شيء عظيم جدا يحصله الإنسان من ربه تبارك وتعالى. ثم قال له إذا سألت فاسأل الله، أي وحده، لا ترغب إلا إلى الله، لا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يسأل الله يغضب عليه، هذا خرجه الترمذي حديث حسن، من لم يسأل الله يغضب عليه. فسؤالنا لله طاعة، طلبنا من الله طاعة سبحانه وتعالى. وصاغها أحدهم في بيت شعر فقال الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. صحيح، ابن آدم إن سألت ضاق صدره، الله إذا لم تسأله يغضب عليك سبحانه وتعالى. فلنسأل الله جل في علا. قال فإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة بالله نوعان، واجبة وهي فيما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يستعان إلا بالله. مستحبة حتى اللي يقدر عليها الناس لا تطلب منهم، كثر ما تقدر، كثر ما تقدر لا تطلب من الناس فيه. ما حك ظهرك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك وارجع إلى رب العباد. لا أنا خلصت البيت الآخر. المهم هذا ما حك ظهرك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. فالإنسان دائما يقوم بشؤونه هو دون يطلب من الآخر، كثر ما تقدر لا تطلب من الناس شيئا أبدا. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة على أن لا يسألوا الناس شيئا، فكان هؤلاء اللي بايعوا النبي على هذا كان أحدهم ربما يكون على فرسه فيسقط صوته اللي بيده، طاح بالأرض، حتى لأنه فوق الفرس ما يقول لو سمحت أعطيه، لا يسهدو ينزل على الفرس ويأخذ الصوت يصعد، ما يطلب من أحد شيء. فلو وصل الإنسان لهذه المرحلة أنه لا يطلب من أحد شيئا، كثر ما تقدر لا تطلب من أحد شيء. أنا لا أقول حرام، أنا أقول كثر ما تقدر حاول أنك تقوم بشؤونك أنت دون الطلب من الناس. نعم. ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قسما بالله لو آمنا بهذا الكلام زين لن نخاف أحدا ولن نرجو أحدا، لأن أعرف أن كل الأمة، ما تكلم عن أهل هذا المسجد ولا تكلم عن أهل هذه المنطقة ولا تكلم عن أهل هذه، يقول الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ولو قليل لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ولو قليلا لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو آمن الإنسان بهذه القاعدة إن يعني ما يأتيني إلا ما كتب الله يصير شجعان شيء طبيعي ترى صحيح، ونستغني عن الناس بشكل غير طبيعي. لماذا؟ لا أدري. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار ماذا قال الله؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، أمر الله، لأن الله ما كتب أن يضرنا، ما استطاع أن يضره. هود ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ونوح ماذا قال؟ قال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم يعني وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة لا تسرا جهرا ثم اقضوا إلي ولا تنظروا ولا اقدروا. ابن كثير رحمه تعالى يقول لم يذكر الله ما هي معجزة هود ولا ذكر ما هي معجزة نوح، يقول ولعل والعلم عند الله أن معجزة هود ومعجزة نوح هي التحدي أن تضرنا، أتحداكم تضروني، كان يقول لقومه هود ونوح عليهم الصلاة والسلام. ثم قال رفعت الأقلام وجفت الصحف أي كتبت المقادير وفرغ منها، إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ويقول الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أما القلم رفعت الأقلام، فالقلم هو المقصود به ما كتب في اللوح المحفوظ عند الله تبارك وتعالى، وهو الذي أقسم الله به نون والقلم وما يسطرون. والقلم الثاني الذي يكتب على الإنسان وهو في بطن أمه، ثم القلم الثالث ذكرناه ستذكرون السنوي، ثم القلم الرابع اليومي وهو كل يوم هو في شأن. نقف إن شاء الله تعالى ونكمل بعد الأذان.